أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. واعلم أن الأيمان على ضربين: دافعة وهي اليمين الأصلية إذا طلبت من المدعى عليه لإنكاره ولا خلاف في وجوبها، سموها دافعة لأن المنكر بيدافع عن نفسه، هي اليمين الأصلية، اليمين على المنكر. يعني الأيمان على قسمين: دافعة وموجبة. يمين المنكر دافعة، دفعت عنه، دفعت عنه دعوى المال، وموجبة يمين المدعي. ويمين المدعي ما هي أصلية، لأن على المدعي البرهان، عليها البين، لكن يمين المدعي هي المتممة والمؤكدة والمردودة، هذه بيردها المنكر على المدعي. ولا المتممة التي يجمع المدعي شاهد واحد واحتاج يتممها باليمين، والمؤكدة قريناها أمس، كان في ذهني مسألة نبه عليه الذي تقدمت أمس في معشر أمس، قال فيها في الأزهار: ومتى ردت على المدعي أو طلب تأكيد بينته غير المحققة في حقه المحض وأمكنت ولزمت. هذا ظاهر المذهب، أنها تلزم إذا طلبت، لكن قد يقول القائل: من هو الطالب؟ فالظاهر أنه إذا طلبها الخصم فإنها لا تلزم الإنسان إلا إذا طلبها الحاكم. إذا طلب الحاكم من الإنسان أنه لأنها قد كمل النصاب، لأنها أصلها يمين المدعي مع الشاهدين، ولذا سموها مؤكدة، ولا إذا ما بلا شاهد واحد فاسمها متممة، تممت الشهادة. فاليمين المؤكدة ذكرها بعض أصحابنا، منهم صاحب الكافي أبو جعفر الهوسمي، وقال إن الهادي أثبتها، وقال إنها عند السادة ظلم، هذا عادته، أنا قد نبهت عليه، إنها جري هذا الشيخ أبو جعفر مع أنه من الزيدية، قال إن الهادي أثبتها. وأوهم إن الهادي تفرد بها وشذ، وما تفرد ولا شذ، هي مروية عن علي عليه السلام، والهادي عليه السلام اعترضوا عليه في أيام، رواها السيد أبو طالب في الإفادة، قال إن حضر الشيخ أبو بكر الشافعي، كان من علماء الشافعي، حضر إلى صعدة في أيام الهادي عليه السلام، وحضر الخصوم عند الهادي وشهد الشهود، وألزم الهادي عليه السلام باليمين، حلف الشهود، وهذا يمين مؤكد، إما يحلف الشهود ولا يحلف المدعي. تحليف الشهود هي المؤكدة؟ هي مؤكدة، وهي لأنهم قدم اثنين الشهود. قال لها، استنكر عليها أبو بكر الشافعي، قال: وما تنكر من ذلك؟ أنا أراه عند التهمة، أنا أرى تحليف الشهود عند التهمة، إذا جاء ما يوجب صار كيف أشار إليه في الأزهر في قوله غير المحققة، اليمين غير المحققة، الذي ما بلا تشهد على ثبوت اليد، لأن ثبوت اليد ما بيجه عسر، بعض اليد تثبت بالغصب، وبعضها بالقهر والغلبة، وبعضها بالمغالطة، بعضها بالعارية، بعضها يموت المودع ذي يودعه ورثته الصغار ما هم دارين. قال: وما تنكر من ذلك، وهو رأي طاووس، هو من التابعين، واحتج الهادي بطاووس لأن طاووس يماني، وحجة على اليمنيين، هذا فعله، فعله مما يؤكد أن القضية ما هي مخرجة فقط، أنها نص للهادي، لأنها فعله هو. وما هنا ما أظن ذكره، ما ذكر تحليف الشهود، لكن هي نوع منها تحليف الشهود أو المدعي. كيف؟ والثانية تحليف الموتية هي تعتبر اليمين متممة، المتممة هي تعتبر بدل الشاهد. أيوة، هذا فيها خلاف طويل، لكن ما أمكن أبو جعفر يقول إنها عادتها. أبو جعفر الهوشمي خطي الهادي في كل مسألة، وهو من الشيعة لكن حملها على ذلك العصبية. عصبية هو ناصري يشتي ينتصر لمذهب الناصري، ما بيستر ينتصر بالأدلة، ما بلا بيعزم يقزل يقزل ويقول إن الهادي خالف الإجماع. وإذا خالف الإجماع قولها ضعيف. إجماع من؟ ما بحد إجماع، لأنها أفضل منهم جمعة، أفضل من أهل الإجماع. الإجماع ما على قول هذه نفسه. أما الشاهد واليمين ففيها خلاف كثير، لكن أصحابنا دافعوا عنها بنصوص قاطعة عن علي عليه السلام، رواها في مجموعة الإمام زيد وفي أمالي أحمد بن عيسى وغيره، عن علي عليه السلام أنه حكم بشاهد ويمين وقضى به في الكوفة، ورواه مالك في الموطأ قال علي عليه السلام بلفظ عليه السلام. ورأيته في كتب الوهابية بلفظ عليه السلام، وناقشوه على لجل عليه السلام بس قطتهم. رأيتها في كتاب التحقيق لابن الجوزي رواها عن علي، وفي كتاب تعليق التحقيق وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، هو من طلبة ابن تيمية وأكبر محقق في طلبة ابن تيمية، شرح التحقيق بكتاب تنقيح التحقيق وروى عن علي عليه السلام أنه قضاء قال عليه السلام بهذا الله. والمحشين لهم دارين أنها غلط، ما هي من الأصل، إنهم من يقولون أنها غلط فالنسخة هي واسعة، لكن قالوا هكذا بالأصل وهو بدعة، ولا ينبغي أن يقال لأحد عليه السلام إلا للصحابة جميعا، لا يفضل بعضهم على بعض، مع أنهم بيفضلوا بين الصحابة، فضل أبو بكر على باقي الصحابة. هناك خرجنا من الموضوع، لكن الشاهد واليمين أظن بيجيبها المؤلف في باب الشهادة، وفيها بحث طويل طويل في شرح التجريد، لأن شرح التجريد في من كتب أصحابنا، التجريد هو متن فيه فتاوي الهادي والقاسم، والشرح ما قصده يفسر، يشرح يفسر مثل سائر الشرح، الشرح هو الدفاع والاحتجاج، فاحتج بحجج حاسمة. وأبو حنيفة أعظم من أنكره الشاهد واليمين، ورد عليها المؤيد بالله في شرح التجريد بردود حاسمة وحملات عنيفة. غير المحققة، المهم فيها رأي الحاكم إذا هو مؤهل، إذا رأى أن الظروف تقضي بهذا به، أو تهمة ولا تهمة بمحابة، ولا مثل بعض المناطق، أنا كنت في بعض المناطق بني تنازعوا عندي وجيراني والجو ذينا فيه، فيهم فضول كثير ما بلا بيوصل، والشهود وافتلتوا فيهم يعلمهم كيف يشهد ويغالطوا حال الدعوة والإجابة، ما يرضوا يسمعوا. فالظرف هذا يبتغل، بيجي عندي شك في الشاهد نحلها، بيجي لا جهو موصل. إذا رأى إن الجو يفترض تهمة للشهود جيدها بيمين، إما على المدعي ولا على الشهود، ولا عليهم جمع، على الشاهد والمدعي. ومن الأيمان ما يصح ردها ممن وجبت عليه على من وجبت له، ومنها ما لا يصح. فمما لا يصح ما تضمنه قبله، ولا ترد المتممة والمؤكدة والمردودة ويمين التهمة والقسامة واللعان والقذف. المتممة يمين الشاهد، يعني الشاهد واليمين. المتممة التي تتمم الشاهد، والمؤكدة يمين المدعي مع الشاهدين، والمردودة التي يردها المنكر على المدعي. ما عاد السابر يردها المدعي، السابر ترد، لأن إذا ردها المدعي بيأتي إلى عدم إلى التسلسل. ويمين التهمة، يمين التهمة على الشهود، هذه ما قدمها. يمين الشهود الذي ذكرها الهادي عليه السلام الذي فعلها. والقسامة، القسامة باتجي معها باب، وهي حاصلها يعني مختصرها لجل يفهمها واحد، قتيل وقع بين قريتين ولا وقع في وسط القرية. إذا وقع القتيل في وسط البلد ألزم الحاكم 50 من أهل البلد يحلفوا إن ما هم ذي قتلوا ولا يعلموا قاتل. ولا بين قريتين في يجي من القريتين إذا هي في الوسط بين القريتين على سواء، فلا ترد يمين القسامة. يعني الآية يبطلوا ويقولوا أنت ذي حلف ولي الدم، ما هو سابر يعني، لأن ما هو متهم. واللعان، اللعان قد تقدمت في كتاب الطلاق، هي في القرآن الكريم في سورة النور، 5 أيمان على الزوج و5 أيمان على الزوجة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا ترد يمين اللعان، لأنها إذا ردتها على الرجل فالرجل يحتاج يحلف، وهو كل واحد عليه قصته. والقذف، يمين القذف، إذا قذفت المرأة بالزنا فإذا ردت اليمين فالقذف، فالرد يشبه النكول، فأدي إلى الشك فيها إذا ما رضيت تحلف. ثانياً إن القاذف إذا قذفها وهي ما رضيت تحلف فالقاذف يسلم من الحد، لأنها تدلل على عدم ثباتها. أما المتممة فهي التي مع الشاهد الواحد، وأما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين أو الشاهد أو الشاهد، وأما المؤكدة فهي التي مع الشاهدين أو الشاهد أو الشاهد واليمين المتممة. وأما المردودة يعني يمين ثانية، يعني على المدعي يمين وشاهد، واللي عاد يأكدها بيمين. وأما المردودة فهي اليمين الأصلية إذا ردها المدعى عليه على المدعي، يعني فلا ترد لأن ردها يؤدي إلى التسلسل. وأما يمين التهمة فهي حيث يكون المدعي قاطعاً في المدعى فيه، شاكاً في المدعى عليه، بيجي حوادث الحين سرقة ودي محققها بالسرق على فلان شيء، وأما كون فلان هو السارق فما هي لا تهمة، ما هي محققة، ما هو لا شك، هذا هي يمين التهمة، فيلزمها يمين. ما هي يمين الشيء؟ لا لا هي غيرها، قبل إحنا قلنا أنها بات الصبر منها، ما بل نعذهم أنها يشترط فيها يمين المتهم أن تكون القضية مقطوعة بها، يعني إن قد وقعت حادثة لكن بالشك في كون فلان هو المتهم في كون هالجانب، وهي ذا الحين يغلطوا فيها، بيجي ناس وقال حلف أهلي جاءوا تيه دعوة قلنا بتدعي عليه وإيش عنده لك؟ قال ما بتدعي عليه إنه يحلف لي إنه عنده لك شيء. بيجي ناس كمان أحقد على ثاني يحرج يحتاج يحلف وما بموي. وهو ذا مشروط يمين التهم أن تكون القضية مقطوعة. نقدو متيقن لها المدعي لا متيقن انها سرقت عليه سرقه ولا عقر عليه حيوان ولا عقرت عليه اشياء ويحلف على انها سرقت. لا لا لا واتهم انسان اتهم الشكك له لهم بلا شك فله عليه حق فله حق انه يحلف المتهم إيه. لكن يشترط في المدعي أن يكون قاطعاً بالقضية قاطعاً بأنه وقع عليه حادث مثلاً عقرت حيوانات أو عقرت أشجار مثل ذي بجزول أشجار الليل جزول عنب ولا طماط ولا أي شجر قلت وقعت الحادثة. كيف بايدر أنه يشترط أن يكون بأنها سرقت من بايدر قد يكون لا يدري هو لكن يشترط هو ما لحق ما يجوز ما يجوز يطالب باليمين الا اذا هو متيقن انها وقعت عليه هذه الاشياء شيء واضح ما بلا الشك في كون هذا هو الذي جنى. فاذا ما بلا الشك في جنايته في يجوز تحليفه. لكن قلت لك بل اذا قلنا انهم غلطانين دي بجوز الحين كما هو واحد حاقد على ثاني جاء صلانة كان معي دعوة على فلان قلنا وش تدعي عليه قال ايش يحلف لي هذا ما هي دعوه. ما الحلف التحليف انه بنظر الحاكم ما هو بنظره هو ان راى انه يلزم حلفه ولا فلا فاذا ما يلزم تحليف لان هذا ما التعاشي ولا عنده لش. صرت انا عازم شجر عندي ذي الوعد قالوا هاني ايش تحلف ذولي قلت ليش؟ قال لا يجوا عندهم شيء ولا يجوا بالشلو شيء انك دايرين عندهم شيء في عالم خبر لنا وشو انه يجب ان تحدد الدعوة بما تحدد به للبيع وش يدي شلوها وش شلو عليك ومتى شلوها وفي اي وقت حددها حلع سواء لو ما معك براها اذا كنت متأكد انها عندهم ولا انت متأكد انها قد ضلت عليك ولا معك تهمها لابين قال ليش يتحلف؟ إذا ما رضي يحلفوا في كبات التريب لا ما أنا محلف لهم ولا يتحلف. قلت هذا إقرار بأن المدعي كاذب شبه الإقرار بدو تهمة له إنه كاذب ما بلا يريد يتعنت عليهم بالأيمة نبصر بعض العوام يدور الذي هو دين قالوا يحلف لنا فلان لأن مداري أنه متحرج من اليمين ما يشتيح وهذا دليل على أنهم خبثة وأنهم بيدعوا باطل ولا ما من نصوا على نصوا على ذي هو بريح وذي هو سارق له مجرمين بيدوروا الذي هو فيه دين وفيه ورع يشتي يتجنب يحرجوا يحتاجها قدوا إقرار منهم لأنه ما شل شيء الذي هو بتورع من اليمين ما بيسرق على الناس فيه دين. أما يمين التهمة فهي حيث يكون المدعي قاطعا بالمدعى فيه شاكا في المدعى عليه. فأما لو كان قاطعا لم تكن يمين تهمة ما له داري أنه ذي شلها قطعا ما عدا يمين تهمة. فإن كان شاكا فيهما يعني ما هو داري هو وقع عليه حادث أولى الذول الذي جاء يوصلنا جاء أبوهم مات أبوهم هم اثنين صنفين الأولاد متهمين أبوهم خلف ثروة وذولا شرشلوا لكن ما هم متحققين ما هم متحققين كم خلف ولا وش خلف ولا معهم خبر ما بلاد يكاد فأما لو كان قاطعا لم تكن يمين تهمة فإن كان شاكا فيهما فالدعوة لا تصح. مثال ذلك لو قال أتهم أنك عقرت بقرتي أو سرقت مالي أو شريت مني أو أخذت مني قرضا أو نحو ذلك، إذا كان البيع أو القرض واقعا لكن التبس من المشتري، ما ازدرى من باع منه لدهشة عند العدد أو كثرة أو ظلمة أو أي الوجوه التي تقتضي اللبس، فاتهم شخصا أنه المشتري من دون قطع بكونه إياه، فإنها تصح الدعوى في جميع ذلك وتلزم اليمين بحصول المقتضي لها وهو قطعه بالمدعى فيه وشكه في المدعى عليه. هذا هي العادة، يجي الصبح وبتبقى عقرف الطماط ولا عقرف العنب ولا سرقة في أي البيوت، واتهموا إنسان ما معهم فيه إلا شك، ما معهم حقيقة، لا بأس إلا ما الحق فليه، لأن القضية محققة نفس الجناية، لكن من هو الجاني ما هو محقق، فالتهمة هنا لا ما يبر، يعني إلا ما الحق فاليمين. وإذا نكل من توجهت عليه يمين التهمة حكم بنكول، حكم عليه. أما لو جعل المدعي التهمة حيلة لئلا ترد اليمين، كان للمدعى عليه تحليفه أنه ما قصد بدعواه إسقاط حق المدعى عليه من الرد، لأنه حق له، حين جهه متحقق المدعي أن هذا الديانة عن ذا، فيثبت له على المنكر اليمين، وبيجوز للمنكر أنه يرد اليمين على المدعي، عزم المدعي هباته ما بس يقول لا ترد اليمين عليه، فللمنكر حق أنه يحلفه، أنه يحلفه أنه ما قصد الاحتيال عليه لأجله لا يسبر الرد، لأن اليمين يمين التهمة لا ترد كما في الأزهر، ويمين المنكر هي عليه على المنكر، فالمنكر يشتي يرد اليمين لأنه منكر، وذا المدعي عجمها بها تهمة، رجل يمين التهمة لا ترد. وأما يمين القسامة فلأنها يمين تهمة وهي مخالفة للقياس فتقر حيث وردت، وكذا يمين اللعان على خلاف القياس فتقر حيث وردت، وأما يمين القذف فلأنها مشوبة بحق الله تعالى وهي لا ترد إلا إذا كان الحق لآدمي محض، وقد زيد على هذه الأيمان المذكورة في الأزهار غيرها مما لا يرد من الأيمان، وهي يمين التعنت، إذا طلب المدعى عليه المدعي أو العكس أن يحلف له أنه لم يقصد التعنت له بطلبه اليمين، بل هو عارف بصدقه، فإذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك فأيهما طلبها لزمت وإلا فلا. فالحين بيسبروا كذلك، يجوا على واحد مؤمن تقي قالوا يحلف، ما قصدهم إلا إهانته واستحابه، فالحاكم حق أنه إذا ظن هذا الشيء يحلفهم أنهم ما قصدوا الإهانة ولا التعنت عليه. ويمين التفسير وهي التي تطلب من المقر بشيء ويفسره بعد إقراره أنه ما قصد بالإقرار إلا ذلك. ويمين الشهود إن رأى الحاكم مصلحة في تحليفه، هذه يدي فعل هذا يمين الشهود، إن رأى الحاكم مصلحة في تحليفهم والرضاع والطلاق والعتاق، هذه الأيمان لا ترد. فصل. والتحليف إنما هو بالله، هذا في اليمين في تشخيص اليمين وأحكامه، في بيان كيفية التحليف وما يتعلق بذلك. فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقت ماله على عادة الدول، يحلف واحد إنه بيقوم مع الدولة، وإذا ما قام مع الدولة في ماله صدقه عليهم يتحجه، ومرته طالق وعبيده أحرار، وبعض الناس بيقولوا أمواله وقفل الهادي، ولا عليه ألف حجة. التحليف إنما هو بالله ما بالشيء، لا بنذر ولا بتحريم ولا بصدقة ولا بشيء. فمن رام تحليف المدعى عليه أو المدعي بصدقة ماله أو طلاق امرأته أو بالمشي إلى بيت الله، فإنه لا يجوز أن يحلف بشيء من ذلك إلا مع التراضي، فيجوز مع الكراهة. وكذا الحاكم لا يجوز أن يحلف على هذا الوجه. هذا مذهب القاسم والهادي والمؤيد بالله وأبي حنيفة والمنصور بالله والشافعي، وهو قول عامة الفقهاء وهو المختار. إلا أن يكون مذهب الحاكم جواز التغليظ بذلك أو رآه صلاحا، فإذا كان كذلك لزم الخصم امتثال ما ألزمه الحاكم. أو رآه أي الحاكم رآه صلاحا. بعض المرات يجيبه ناس أشراف، ما أقول إمام بدي موالفين مع بحين، وقد جنوا جنايات على الإمام ولا تمردوا ونكثوا ما عبي ينفع فيهم إلا كذلك. مستندها الذين جوزوا التغليظ، مستندهم فعل يحيى بن عبد الله لما حلف زبيري اليمين الزبيرية، هذه دليل، دليل على جواز التغليظ. ولا يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الإسلام، ولا باليمين الزبيرية المروية عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لما هو قدوة قدوة علي السابر. احنا قلنا ما بالله بجوه مستندهم مشكل. ما في شيء، ما به دليل. لا عند من علم الدعية البينة والمنكر اليمين، واليمين هيدي والله دافع له قدوة ورواه عن آباه. فإذا هو حاكم ولا إمام في جزء حسب ما يرى. إنه حلف عبد الله بن مصعب بن الزبير فقال له: قل برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلدت بالحول والقوة من دون الله استكبارا على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه إن قلت كذا وكذا. قيل: فجذم عبد الله بن مصعب من وقته ومات لثلاث ليال. وقيل: ضربه الله بالفالج فمات من ساعته. وقد رأى لا ما هو حفيده الأقرب، ظاهر أن بينهم أن عبد الله بن مصعب بن عبد الله بن ابن خالد بن عبد الله بن الزبير. وقد روى المؤرخون في سبب موت ذلك الزبيري روايات لا نرى بأسا بإيرادها، فقد ذكر الفخر فقد ذكر الفخري أنه من قضى النهار حتى مات فحملوه إلى القبر وحطوه فيه، وأرادوا أن يطموا القبر بالتراب فكانوا كلما جعلوا التراب فيه ذهب التراب ولا ينضم القبر، فعلموا أنها آية سماوية فسقفوا القبر وراحوا. انتهى من كتاب عصر المأمون. الرواية موجودة في مقاتل الطالبيين في مصابيح ابن العباس في كتاب أخبار فخر في الشافي في كتاب مآثر الأبرار وفي الليالي المضية. ويؤكد بوصف صحيح يتميز به عند الحال، يعني يجوز ولا ما هو ضروري التأكيد، يكفي إذا قال والله قد قسم، لكن لا مانع من التأكيد بوصف صحيح، يقول والله العظيم ولا والله الذي لا إله إلا هو، وصف صحيح. يتميز به عند الحالف. قول الصحيح يشتي لجل يخرج بالأيمان المجبرة والمشبهة، أن يقول والله الذي خلق أفعال العباد، هذه ما هي ما هو وصف صحيح، فلا يجوز تأكيد اليمين به ولا يقبل. يتميز به عند الحالف، قوله يتميز به ما لها معنى، لأن لو كان يتميز به ما من سبر الاقتصار على لفظ الجلالة، لكن لفظ الجلالة بدو ما يميز الله سبحانه وتعالى من غيره، لكن وصف عظيم وصف صحيح يعظم به لفظ الجلالة، فيه تعظيم لله. المراد بما يكون تعظيما عند الحالف نحو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو فقط أجزأ عندنا، وقوله بوصف صحيح احتراز من الوصف الباطل، ولو اعتقده الحالف فإنه لا يجوز التحليف به، نحو أن يقول في تحليف المجبرة والله خالق الأفعال فإن فعلا عقدت. مثال الوصف الصحيح ما ذكره المؤيد بالله حيث قال يحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، واليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار، أما الصابية وهم فرقة من النصارى، والملحد وهو النافي للصانع، والزنديق وهو الذي يقول مع الله ثاني، والوثني وهو عابد الأصنام، والمنافق وغيره، فيحلف بالله الذي خلقه. وقوله يتميز به عند الحالف احتراز من أن يحلف اليهودي أو النصراني بالله منزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يتميز بهذا الوصف عندهما عند اليهودي والنصراني ولا يحلف به، فإن حلفا فلا تصح ولا تنعقد. لأنه مسلم، لأنه إذا اعترف بالإسلام كده أقرب الإسلام. ولا تكرار، لا تتكرر اليمين، لا يحلفه مرتين إلا لطلب تغليظ أو تعدد حق أو مستحق عليه أو مستحق. ماذا يقدنا يحلف؟ ما بيحلفه مرتين إلا يشتغل غلظه لأجل التغليظ، كما يجوز التغليظ بالتكرار، فيجوز التغليظ بالتكرار كما يجوز في القسامة واللعن، وتقدير التكرار بحسب نظر الحاكم في تلك الحال، أو تعدد حق، فإن كان الحق متعددا تكررت اليمين إذا جاء معهم عليه غدر دعاوي، إن يقولوا يقول عقر ثوري وسرق دكاني ولقم بيتي، في حلف على كل واحد يمين، فإن كان الحق متعدداً تكررت اليمين بحسب تعدده، ذكره الهادي عليه السلام في المنتخب. مثال ذلك أن يدعي رجل على آخر أنه قتل أباه وعقر بهيمته وسرق ثوبه، فإنه يجب لكل واحد من هذه الدعاوي يمين، وكذا لو ردت سواء ادعى هذه في دعوة واحدة أم أكثر، لأن العبرة باختلاف الأسباب. ولو اتفق الجنس كلو ادعى 100 درهم لكل درهم سبب وجبت 100 يمين، أو مستحق عليه إذا جاء سرق خدرة كل سارق يحلف يمين، ما هو سابر يحلف واحد منهم وحق، فإن اليمين تعددوا بحسب تعددهم. مثال ذلك أن يدعي رجل على جماعة إن أنهم قتلوا أباه أو غصبوا ثوبه أو نحو ذلك، فإنه يستحق على كل واحد منهم يمينا، وإن كان المدعى به شيئا واحدا أو مستحق، إذا تعدد المستحق يعني المالك للمال المسروق ولا البيت مشترك وجاء واحد يخربه، فلهم حق كل واحد يشتي له يمين، فإن اليمين تعدد بحسب تعددهم نحو أن يكون المستحق لذلك للشيء المدعى جماعة وادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط، فإنه يجب لكل واحد منهم يمين سواء كانوا ورثة أم أجانب، إلا أن يرضوا بيمين واحدة صح، لأنهم قد رضوا بإسقاط حقهم. وكذا إذا كان المدعي لهم جميعا أحدهم بالوكالة منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب غالبا، احترازا من أن يدعي أحد الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعا أو اجتمع الكل في الدعوة، فإن الواجب لهم يمين واحدة. أما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف. إذا حلف الواحد منهم في نصيبة فيحلف لكل واحد في نصيبة. غالبا احترازا من أن يدعي أحد الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعا أو اجتمع الكل في الدعوة، فإن الواجب لهم يمين واحدة. أما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف. إذا حلف الإنسان في نصيبه في حلف لكل واحد في نصيبه، ولا يجمعهم في يمين ما فيه مانع إذا وكلوا واحد منهم. إلهنا أحسن الله عليكم وإليكم.